الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، اتقوا الله وأطيعوه وعظموه في أعظم أيامه، إنها أعظم أيام الدنيا. تزودوا فيها من البر والتقوى وجانبوا الإثم والهوى. تزودوا فيها من البر والتقوى وجانبوا الإثم والهوى. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه وفي مقامنا هذا أن تبلغنا يوم عرفة. اللهم بلغنا يوم عرفة واجعلنا فيه من الفائزين، واجعلنا فيه من عتقائك من النار، وارزقنا الوقوف بعرفة في الأعوام القادمة. اللهم إنا نسألك الوقوف بعرفة في الأعوام القادمة، وارفع عن الأمة البلاء واكشف عنها الغمة. يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم رفع الله قدره وأعلى ذكره وعظم حرمته. رفع قدره وأعلى ذكره وعظم حرمته. يوم عرفة يوم تسكب فيه العبرات، تبكي فيه العيون خشوعا لرب الأرض والسماوات. يوم عرفة يوم تسكب فيه العبرات، يوم تغفر فيه الزلات، يوم تتنزل فيه الرحمات، يوم يتفضل فيه رب الأرض والسماوات على عباده وأوليائه بعظيم العطايا والهبات. يوم عرفة أزكى الأيام وأكرمها وأعزها وأشرفها. يوم عرفة يوم عظيم القدر كثير الأجر. يوم عظيم قدره كثير أجره. يوم عرفة هو يوم من أيام الأشهر المحرمة، ويوم من أيام العشر المفضلة، وهو من الأيام المعلومات التي قال الله عز وجل عنها: ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يوم عرفة أقسم الله عز وجل به في كتابه مرتين ليؤكد ويدلل على عظمته وشرفه وقدره ومكانته ومنزلته. أقسم به في كتابه مرتين، فقال في سورة البروج وشاهد ومشهود، قال أبو هريرة رضي الله عنه: الشاهد يوم عرفة، الشاهد يوم الجمعة، الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. وقال الله عز وجل في سورة الفجر: والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشفع يوم النحر، يوم العيد، الشفع يوم العاشر، والوتر يوم عرفة. الشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة. ويوم عرفة هو يوم إكمال الدين وتمام النعمة. يوم عرفة يوم كمال الدين ويوم تمام النعمة، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله، آية تقرؤونها في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليهودي يقول لسيدنا عمر: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا، قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه، قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة في يوم الجمعة. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وكان يوم جمعة، وهو واقف بعرفة صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان يوم عرفة يوم كمال الدين وإتمام النعمة. هذه الآية لم ينزل بعدها لا حلال ولا حرام، كمل الدين خلال 23 سنة، كمل الدين في هذا اليوم، فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. في تفسير الإمام ابن كثير قال: هذه أعظم نعمة، هذه أكبر نعمة من الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل لها الدين، حيث أكمل لها الدين، فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم. أكمل لهم الدين فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم. ولهذا جعله خاتم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، جعله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا شرع إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق، لا كذب فيه ولا خلف. كل شيء أخبر به النبي محمد صلوا عليه حق وصدق، لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار، وعدلا في الأوامر والنواهي. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم، فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتبه، لماذا قال الله عز وجل دينكم ولم يقل ديني، مع أنه دينه وشرعه هو الذي أنزله وهو الذي أمر ونهى فيه، لم يقل ديني كما قال نعمتي. لماذا قال دينكم؟ دينكم لنستشعر حجم وعظم المسؤولية التي ألقيت على أكتافنا. دينكم هو دينك، دينك لتشعر بحجم وعظم المسؤولية، أنت مسؤول عن هذا الدين. دينك قال دينكم لنحافظ عليه، لنتمسك به، لنعض عليه بالنواجذ، نعض عليه بالأضراس في زمن الفتن، في زمن الضلال، في زمن البلايا والمحن. نتمسك بهذا الدين ونعتز به وندافع عنه وننصره وندعو إليه ونبذل الغالي والنفيس في التمكين له والدعوة إليه. دينكم قال دينكم ولم يقل ديني لئلا نفرق في شيء، في أي شيء لا نفرق في أدنى شعبة من شعب هذا الدين، ولو كلفنا ما كلفنا، ولو كلفنا أعمارنا، لو كلفنا أرواحنا، لو كلفنا أهلينا وأولادنا وكل ما نملك، نحافظ على هذا الدين. دينكم دينكم لتتمسك به، لا تفرط في أدنى شعبة من شعبه، لا تفرط في شيء من ثوابته، لا في شيء من الأصول ولا في شيء حتى من الفروع، لا تفرط أبدا في هذا الدين العظيم. قال دينكم، دينكم أنتم ولم يقل ديني، لنستشعر حجم المسؤولية التي كلفنا الله عز وجل بها تجاه هذا الدين العظيم. يا عباد الله انتبهوا لهذا جيد. اليوم أكملت لكم دينكم، دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان هذا في يوم عرفة، هذا الدين الذي اقتضاه الله عز وجل لنا دينا نتمسك به ولا نفرط في شيء من مبادئه ولا في شيء من أخلاقه ولا في شيء من قيمه ولا في شيء من مبادئه. ويوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، ركن الحج الأعظم. يوم عرفة ركن الحج الأعظم. اللهم إنا نسألك الوقوف بعرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني من لم يقف بعرفة لا حج له، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، من لم يقف بعرفة حجه فاسد، لا يصح له حج وعليه القضاء في السنة المقبلة. فأي ركن من أركان الحج لو فاته، لو فات الحاج يجبر بدم، يجبر بفر، إلا الوقوف بعرفة. فاته الوقوف بعرفة فسد حج، باتفاق أهل العلم منذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا. فيوم عرفة يوم الحج الأكبر وركن الحج الأعظم، ويوم عرفة يوم عظيم، يوم مبارك، هو يوم المباهاة. الله عز وجل يباهي، يباهي بأهل الأرض أهل السماء. اسمع الحديث، وما من يوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح ابن حبان، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ينزل الله إلى السماء الدنيا يدنو دلوا يليق بذاته جل وعلا، يقترب من أهل الموقف ويقترب من عباده المؤمنين. ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا جاءوني من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. انظروا إلى عبادي شعثا غبرا جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. فلم يرى يوم في العتق من النار كيوم عرفة، فلم يرى يوم فيه العتق من النار كيوم عرفة، هو يوم المباهاة ويوم العتق من النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من العتقاء. في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو فيباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وهو يعلم جل وعلا. ثم يدنو فيباهي بهم الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ويوم عرفة هو يوم الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الترمذي: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. لا تعجز أن تدعو الله عز وجل بما تشاء في هذا اليوم المبارك، تدعو الله عز وجل. لا تكن من العاجزين، أعجز الناس من يعجز عن الدعاء. لا تعجز، ترفع يديك، لا تعجز عن قولك: يا رب. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. لماذا؟ أجزل إثابة، انتبه لهذه الجملة، أجزل ثوابا وأعجل إجابة. لماذا هو خير الدعاء دعاء يوم عرفة؟ أجزل أعظم في المثوبة وأسرع في الإجابة، أجزل إثابة وأعجل إجابة. لهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وخير ما قلت والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن قيل: هذا ثناء على الله عز وجل، ثناء فيه تعريض بالطلب، فيه تعريض في الطلب، أنت تثني على الله عز وجل والله عز وجل يعطيك ما تحتاج إليه. هو أعلم بحاجتك، هو أعلم بما في قلبك، هو أعلم بما تريد، هو أعلم بما يصلحك، هو أعلم بما ينفعك. فأنت تثني عليه وهو يعطيك وهو يجيب وهو يرزقك. في الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فأنت تثني على ربك في يوم عرفة بهذا الدعاء الذي يتضمن التوحيد، كمال التوحيد لله عز وجل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكون هذا أكثر دعاء في يوم عرفة. ثم إن أبسط تفسير لهذا الدعاء: حينما يأتيك السائل يمد يده سائل فقير يمد يده ويقول لك الله يحنن عليك، الله يرزقك، الله يعطيك، الله يكرمك. فأنت هو ما قال لك اعطيني، هو مدحك، فأنت تحن عليه وتعطيه، لأنك تعلم أنه يثني عليك لأجل أن تعطيه. لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، لله المثل. فأنت تثني على الله عز وجل وتمدح الله عز وجل، أنت تعطي السائل ما في استطاعته، ما تقدر عليه، والله عز وجل يعطيك ما يقدر عليه. لا إله إلا الله. فأنت تعطي السائل حين يثني عليك ما تقدر عليه، الله عز وجل يعطيك حينما تثني عليه، يعطيك ما يقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، يوم عرفة يوم إصغار الشيطان وإرغامه ودحره، يوم يتحسر فيه الشيطان، يحث التراب على وجهه وعلى رأسه ويدعو بالويل والثبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما، ما رؤي الشيطان يوما أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه من يوم عرفة. ما رؤي الشيطان يوم أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه من يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة. وما ذاك إلا لما يرى. لماذا يتحسر الشيطان؟ لماذا يغتاظ؟ لماذا يحث التراب على وجهه وعلى رأسه ويضرب بالثبور؟ لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، وتجاوز الله عن الذنوب العظام. أما عن صيام يوم عرفة فلا عدل له، الأجر والثواب فلا مثيل له. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحتسب على الله، حديث في الترمذي، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي صحيح مسلم: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. وأختم الخطبة بهذا الحديث في غاية الأهمية، انتبه، لا يفوز بيوم عرفة بهذه الفضائل العظيمة إلا من حفظ حواسه وجوارحه عن الحرام، كف سمعه وبصره ولسانه عن الحرمات. هذا هو الفائز بيوم عرفة، الذي يكف لسانه عن قول ما يغضب الله عز وجل، يكف سمعه عما يغضب الله عز وجل، يكف بصره، يغمض عينيه على المناظر الحرام، يغمض عينيه عن كل ما يغضب الله عز وجل. هذا هو الذي يفوز بيوم عرفة. انتبه لهذا جيدا، لا يفوز بيوم عرفة إلا من كف سمعه وبصره ولسانه عن الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. مجرد أن تترك معصية اللسان، معصية السمع، معصية البصر، تنال المغفرة. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم في يوم عرفة. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم في يوم عرفة. اللهم اجعلنا من المرحومين في يوم عرفة، واجعلنا من عتقائك من النار فيه، واجعلنا من عتقائك من النار في هذه الأيام العظيمة، في هذه الأيام المباركة. اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الأيام العظيمة المباركة. اجعلنا من عتقائك من النار وفي يوم عرفة. اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وأبناءنا وإخواننا وكل من نحب برحمتك يا أرحم الراحمين. هب المسيئين منا للمحسنين واغفر لنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين واغفر لنا أجمعين، واقبلنا أجمعين، وارحمنا أجمعين، واعف عنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا والمسلمين للإسلام مردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.